وبين لهم أن بعثهم إليهم لا يستعجب منه وأنه لصلاحهم ليخوفهم من معاصي الله وليتقوا الله فيرحمهم الله عادوا إلى التكليف. وقال الله هنا فكذبوا عادوا إلى تكليفهم الأول والظاهر أنه قال فكذبوا ولم يذكر شناعة قولهم لأنهم تنادوا على مثل قولهم الأول من التكليف إنا لنرى في ضلال مبين فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك يعني لما كذبوا بكلام استقرار صبر على أذاهم ولقوا 59 سنة ويدعو من الإسلام صابرا على ما يلقى منهم من الأذى حتى إن ربه تعالى قنطه منهم وبين له أنه لا يؤمن منه أحد أبدا كما قال ووحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فتيقن نوح أنه لن يبقى يرجع منهم خير وإنما فيهم الشر وتعذيب نوح وإهانته بما ينال منهم من السوء وأنهم كلهم شر لا يرجع منهم خير أبدا ولا من نسلهم بعد أن مقف بهم هذا الزمان الطويل الذي بينه الله في العنكبوت بقوله فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما لما أعلمه الله أنهم لا يرجى لهم صلاح ولا يرجى لهم خير وأنه لا يؤمن منهم ولا من ذرياتهم أحد لما حصل هذا الياس عند ذلك دعا عليهم في قوله رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ديارا أي داخل دار وعامر بيت فأهلكهم كلهم ثم قال إنك من تذرهم يضل عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا وإنما قال نوح ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا لأن ربه أخبره بأنهم لا يؤمنون منهما أحد في قوله في سورة هود إنه لم يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلما دعا عليهم نوح وبين الله دعاءه عليهم في آيات كثيرة فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء لما مقف فيهم هذا الزمان الطويل وهم يكذبونه ويؤذونه وكانت امرأته خبيثة تتدلهم على من أسلم من القليلين الذين أسلموا معه فيعذبهم ويهينونهم أهلك الله معهم وطارت مع الكافرين ودخلت النار والعياذ بالله فضرب الله مثلا مع امرأته لمن يكون في صحبة أفاضل الناس وخيار الأنبياء ولا يكون في نفسه طيبا فلا ينتفع بتلك الصحبة الكريمة لقبح نفسه قال وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوح كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخالتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ومعنى خالتاهما اي الكفر واخلاء الكفار على اسرارهما فليس المغالاة انهما خالتا خيانة الزنا كما توهمه بعض الناس وان امرأة نوح خالته ذلك بدري واستدلوا بأن الله لما قال نوح ربي إن ابني مالي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك فهذا غلط بل غلط عظيم فاحش فليحققون من أهل العلم أن الله أكرم مراتب الأنبياء عليهم صلوات الله فانه ابنه حيث قال ولا صالح ابنه وكان في مهجه يا بني اركب معه ولا تكن مع الكافرين وقل الله انه ليس من اهلك يعني بحج الطفل من اهلك الموعود بنجاتهم واركابهم في السفينه بقوله لنمجينك واهلك لانه فارق دينكم وكان كافرا فلما تكامل الزمن على نوح وهو يدعوهم ولا يجيبهم دعاؤهم الا زرارا وبعدا عن الحق دعا عليهم فاجاب الله دعوته فارسل السماء مدرارا وفجره من الارض فالتقى الماء من اعلى واسفل حتى صار طوفان غرق على الجبال والدليل على انه غمر الجبال ان نوحا لما قال بولده يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين وقال الولد ساوي الى جبل يعطيني من الماء اجابه نوح فقال ما عاقل اليوم من امر الله الا من رحم فدل على انه ليس هناك معتصم في الجبال ولذا قال تعالى دعا نوح ربه واني مغلوب فانتقل ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر فصار طوفانا جارفا اهلك جميع ما على وجه الارض من كل ما هو حي الا من كان في تلك السفينه كما قال تعالى فانجيناه واصحاب السفينه وامر الله نبيه نوحا بان يجعل تلك السفينه ويجعلها للنجاره وكان يمدوها والارض وهم يبحثون منه ويسخرون ويقولون كنت نبيا وكنت نجارا ويقول لهم ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون سوف تعلمون فلما قضوا بالوعد المحدد لهيئتهم قيل لنوح يركب في السفينه واحمل فيها اهلك وقد امن معك ثم قال وما امن معه الا قليل وامر ان ياخذ منكم لوحتين من جميع الحيوانات لجيء ان يكره الانثى لان جميع ما على وجه الارض سيهلكه الطوفان ولم يبقى الا من في تلك السفينه فيكون كل جنس من انواع الحيوانات موجود معه منه ذكر وانثى ليتلاسل ذلك الذكر في تلك الانثى وتنشا منهما ذلك النوع من انواع الحيوانات كما ياتي في قلبه قل نعمل فيها من كل زوجين اثنين في القراءات الاخرى من كل زوجين اثنين اي ذكر وانثى ليقع منهما التناسل وينتشر منهما ذلك النوع لان ما على وجه الارض فيدركه ذلك الطوفان وذلك يبين ان ذنوب بني ادم قد يهلك الله بها الجميع حتى الحيوانات قال بعض العلماء قد تهلك الحبارى في مكرها والجعل في جحر في ذنوب بني ادم وقد يهلك الله وبني ادم في ذنوب بعضهم فاذا انتشر الفساد في الارض وكان الناس قادمين على ان يكفوه فلم يكفوه نزل بلاء فعم الصالح والصالح كما جاء في الاحاديث الكثيره وفي قوله تعالى واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه ومن اوضاع ذلك حديث النعمان بن بشير الثابت في الصحيح المشهور الذي ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للناس ان اخذت على ايدي السفهاء ومنعت من معاصي الله وامرت بالمعروف ونهت عن المنكر وان لم تفعل ذلك فضرب لهم مثلا بقوله اتهموا على سفينه فكان بعضهم في اسفل السفينه وكانوا اذا ارادوا ان يشربوا من الماء صعد فمروا على من فوقهم فقالوا لا ينبغي لنا ان نصعد ونمر على من فوقنا بل نحيط السفينه مما يلينا ونشرب مما يلينا فلا نصعد حتى نمر على من بأعلاها. تبين النبي صلى الله عليه وسلم انهم ان تركوهم وما ارادوا وغرقوا السفينه دخل الماء فيها فانتهى الشرائح الجميع وان زجروهم وكفوا ايديهم نجوا ونجا الجميع. نقل الحديث ابن معنى هو حديث ثابت في التاريخ المنشور والواضح في ان السفهاء الا يؤمر بالمعروف ويعلم عن المنكر ويظهر على ايديهم انهم يهلكون الجميع فيهلك الجميع في ذنوبهم. وفي الحديث الصحيح المشهور من حديث ام المؤمنين وام الحكم بينما بنت جحش رضي الله عنها انها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعرب من شر قد اقترب فتح يوم الغد يأجوج ومأجوج هكذا وعقد التسعين مثل هذا. أنها رضي الله عنها لما سألته فقالت أهلك وبها الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث فإذا انتشرت المعاصي وكثر الخبث ولم يضرب على أيدي السفهاء أوشك الله أن يعمهم بآلام من عنده. وإذا عم جميع من بالأرض بذنوب من كذب نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولما دعا عليهم نوحا قيل لنوح حتى إذا جاء أمرنا وخرجت النور قل نحن فيها من كل زوجين لأن وأهلك إلا من سبق عليه القول الذي سبق عليه القول من أهله زوجته الكافرة قبحها الله وابنه الكافر والمؤرخون يزعمون ان اسمه كالعاد. فلما ركب نوح في السفينه تفجر الله عيون الارض وانزل الماء من السماء فالتقى الماء على امر قد قدر اهلكهم الله بذلك الطوفان ولم يبقهم بقيه. وفي قصتهم ان الله تبارك وتعالى لو كان يرحم احدا منهم لرحم امراه منهم بالقصه لان عندها ولدا صغيرا تحبه حبا كريما كانت كلما طلع الماء ارتفعت بولده الى الجبل حتى صارت على راس الجبل فقم الماء على الجبل فكان الماء كلما بلغ شيئا من رفعت الولد حتى بلغ حلق حلقومها رفعت يدها بالولد حتى أغرق الله الجميع ودمر الله الجميع. واعتذر نبي الله نوح عن دعائه عليهم مع أن الله أعلمه أنهم خبثاء ليس فيهم خير. قال يقول لربه ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا جرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا وقعوا عن في آلامهم واستغشوا ثيابهم وأقروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جرارا فأعلنت لهم وأسررت لهم إكرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا إلى آخر ما ذكر. فالقصة ذكرت هنا في سورة الأعراف وبسطها الله في سور أخرى متعددة. فإذا قال فكذبوا فأنجيناه هو والذين معه في الفلك وهم قليل لأن الله قال وما أمر معه إلا قليل. بعض المهلكين يقولون هم ثمان وقال هنا فأنجيناه يعلمه اصول العباده كقوله واديه الترك، لان قوله واديه الترك من اعظم تعاليم اصول العباده، لان على قدره الترك. الترك في لغه العرب نسج الدرع، تسميه العرب سردا وزردا، وتسميها في جد الرؤي سرادا وزرادا، والدرع مسعودا كما هو معروف. قال منه قول ابي وعيد وعليهما مسعودتان قضاهما داود اوسل عسى وتباه، وقول اخر نقيهم الاوليات النقد الدنيا ما كان خطا عليهم كل زراد، فما على قدره الترك اي اجعل المسامير والحلقه في نسج الدرع باقدار متراكبه متلائمه، لان المسمار إن كان أكبر من العلاقة جدا كسرها، وإذا كان أكبر منها جدا لم يشبها كما ينبغي، فإذا كانت المسامير والحلق بأقدار متناسبة كانت الدروع مشدودة كما ينبغي ترد وقع السلاح من السيوف والسهام. وهذا مما يدل على أن الحرف الصناعية لا ينبغي التكاسل فيها ولا عدم تعاطيها، لأن أول من تعاطاها رسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم، وكانت آثارها كريمة ظاهرة في المجتمع، لأن الموجودين في الدنيا كانوا موجودين بفضل الله ثم بسبب تلك الصناعات التي هي النجارة، لأن من لم يكن في تلك السفينة المصنوعات عن طريق الحرفة النجارة كلهم هلكوا وماتوا من ذلك الطوفان، كما قال تعالى فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، أي الكفار الذين كذبوا نوحا أغرقناهم جميعا بذلك الطوفان، كما قال تعالى فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. ولذا قال فأنجيناه والذين معه في الفلك وغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عالين، إنهم أي الكفار الذين كذبوا نوحا الذين أهلكهم الله بالغرق بالطوفان كانوا قوما عالين. والعرون جمع العلم ووزن العلم فاعل، أصله علي تطرف الياه بعد الكسر وصار ناقصا، والعلي هو أعمر قلبي والعياذ بالله، وقراءة الحجة بلا صفا منهم السبعة بل والعشرة قوم العلي جمع علي، والعلي هو الذي قلبه أحمى لا يعرف الحق ولا يميز بين الشر والخير ولا الباطل والحق ولا الحسن ولا القبيح. أما قراءة قوم العالي على وجه فاعل فهي من القراءات السامة فلا تجوز القراءة بها، وإن كان المقرر في علوم العربية أن الصفة المشبهة سواء كانت على وجه فاعل كما هنا في قوله عني أو وجه فاعل أو غيرهما إذا أريد بها التجدد والحدود جاءت على وجه فاعل، فهذا معنى معروف مقرر في علوم العربية كثير في القرآن وفي كلام العرب، إلا أنه لا يجوز قراءة هنا وإن كان سائر اللغة، لأن الصفة المشبهة إذا أريد بها التجدد والحدود عبر عنها بصيغة فاعل سواء كانت من فاعل أو من فاعل أو فاعل أو غيرهما كما هو معروف. فالعرب ما لم تقول ما قصده يضيقها ضيق، فالضيق صفة مشبهة من بعض على وجه فاعل، فإذا أريد به التجدد والحدود عجل عن ضيق وقيل ضائق. ومنه قوله تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به تغرق، لم يكن ضيق لأنه أراد تشدد بها احترام الناس بارئ شعوبها سامر اصله سمين صفه مشبهه فلما اراد به التجدد والحدود عبر عن وضوء فاعل ومنه على رزي فاعل قول نبي بن ربيعه رضي الله عنه رايت التقى يرجو دخل تجارته رضى عنه الى مدره واصلح ناقله اصله لقي صفه مشبهه منه قل فلا لقي فلما اراد به التجدد والحدود قال لقي ومنها يمنع قول قيس بن الخطيب لما قال ابن خباك الامان ليس كل بامر حسن نائس فلما اراد التجدد والحدود قال مالك وهذا كبير في كلام العرب يكفينا منه ما يتولان والشاهد ان قراءه الحجه من القضاء او العميم جمع تصحيح للعميم على وجه فحل صفه مشبهه من عمي يعمى فهو عليه ذلك على اعمى القلب وان قراءه عالي قراءه كامله لا تجوز قراءه اياه وان كان مثلها يجوز لغه اياه يريد التجدد والحدود وما كل ما يجوز لغه يجوز قراءه لان القراءه سنه متبعه وهذا معنى قوله انهم كانوا قوما عليا والعياذ بالله لان الله يعمي بصائر الكفار حتى يهلكوا انا جعلنا على قلوبهم اكنه لا يفقهوا فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وصرح في سوره الرعد بان جميع الذين يعرفون حقيه هذا القران انهم لم يمنعهم من ذلك إلا على بصائرهم والعياذ بالله والعين العمياء لا يمكنه أن ترى الشمس ولو هي كانت في رابعة النهار إلا ترى الشمس عين تشتكي العوارى إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غرض أن يرتاح الصبح مسفر والآية التي بين الله بها ذلك من سورة الرعد هي قوله أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى فصرح أن الذي لا يعلم أنه الحق أن الذي جاءه أن ذلك إنما جاءه من قبل أعمى فالقرآن نور أوضح من نور الشمس والذي لا يرى حقيته إنما جره لذلك أعمى والأعمى لا يرى الشمس وعدم رؤيته للشمس لا يجعله الشرك جلسا ولا ريبا ولا شكا كما بينا وهي معنى قوله انهم كانوا قوما عميم وكذلك يعلم الناس الآداب وهذا المعاصرين وذين كلامهم وكرم مخاطبتهم